أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الله عليك يا استاذ.

لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم كان لي أستاذ النبي الله ويطعمون الطعام على ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم فتح الله عليه الله يطير الله الله يطير الله يطير الله يطير الله يطير الله الله يطير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جميعا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة الله يكفيك. إنا لخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا. الله يسير الله. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها نعيما وملكا كبيرا. الله يرحمه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وأولو أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء ويطوف عليه ويطوف عليه من نبيه الله الله الله ربنا ننزل عليك تجلي حرم العالم وعرف الرسول ويطوف عليهم ولدان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم الشيخ تكرمنا حياه النادي اللي انت راجل واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا نحن خلقناهم حق ياسين نحن خلقناهم وشغلنا أسرهم نحن خلقناه الله يا أستاذ نحن خلقناهم وشغلنا Oh, my God. تجيبهم وتجيبهم برضو على ولو حنتعدي يا نور على النور يا عم الحاج خطر ايه طب كمان يا عم الله يا استاذ الله نحن خلقنا الله يا استاذ نحن خلقناهم وسررنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم الله يا أرجوك من لغة معلومة الله لو كان عندنا الله يا الله الله نحن خلقناهم وشددنا أكثرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا يا تجلي فمن شاء